بسم الله. فعندما نسأله عن حديث الشفاعة عن أوله وآخره فإن آخره لا يلائم أوله، فما الجواب على هذا؟ فأول في الشفاعة في أهل الموقف وإراحة الناس من الموقف وعناء الموقف، وآخر في الشفاعة لبعض الناس أو لبعض المخصوصين وهم من دخلوا النار من أهل التوحيد. نعم أحسنت، هذا في اختصار الحديث. فلم تذكر الشفاعة المقصودة من الحديث وهي شفاعة إراحة أهل الموقف من الموقف وعناء الموقف وهول الموقف وشدته والكروبات التي فيه، وإنما ذكرت الشفاعة التي في إخراج من دخل النار من أهل التوحيد. وما هو السبب في الاختصار هذا؟ نعم أنه ذكر الأخير أو ذكر الشفاعة في من ذكر لأجل الرد على الخوارج وعلى أيضا كذلك من وافق الخوارج من المعتزلة ممن يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها حتى لو كان ممن هو من أهل التوحيد فيذهب التوحيد عنه، إذا فعل كبيرة لا ينفعه التوحيد لأنه يكفر بالله وينتقض إسلامه. اقتصر الرواة اقتصر السلف على ما ذكر من الشفاعة وهي شفاعة أخرى غير الشفاعة لأهل الموقف التي يحد فيها ربنا سبحانه وتعالى حدا لنبيه، الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث، فيشفع ثلاث مرات في إخراج من شاء الله إخراجه سبحانه وتعالى، في إخراج أهل التوحيد نقول في إخراج أهل التوحيد الذين شاء الله إخراجهم من النار. وهناك شفاعة سابقة لهذه الشفاعة وهي الشفاعة في أهل الموقف طويت ولم تذكر في الحديث، وقد جاءت في أي حديث حديث الصور وفيه كلام لكن له طرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأذهب فأسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول ما شأنك؟ يقول الله ما شأنك؟ فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك، فيقول أنا آتيكم فأقضي بينهم، فأرفع غير رأسي فأذهب إلى الموقف مع الناس، أذهب إلى الموقف مع الناس فأقف مع الناس، فيأتي ربنا سبحانه بعد انشقاق السماوات وتنزل الملائكة فيأتي فيفصل بين الناس، يأتي للفصل في القضاء بين الناس فيفصل بين الناس. هذه الشفاعة طويت في هذا الحديث مع أنها هي المقصودة فلم تذكر للمعنى الذي ذكر أنه اختصر الحديث واقتصر فيه على هذه الشفاعة التي لأهل الكبائر لأجل الرد على الخوارج والمعتزلة. هذا أحسن ما يجاب به على الإشكال الحاصل في الحديث أن يقال في اختصار، والسبب في الاختصار هو ما سمعت من الرد على الخوارج وعلى المعتزلة وغيرهم من ينفون الشفاعة في أهل الكبائر. هذا الجواب إن شاء الله هو الذي يرفع هذا الإشكال، والله أعلم. لا زلنا مع حديث الشفاعة الطويل فنكمله. فعندما نسأله قبل ذلك وقل تسمع، ما معنى تسمع؟ أي يجاب لك، يسمع لك ويجاب لك. واشفع تشفع أي تقبل شفاعتك، وسل تعطى أي تعطى ما تريد من السؤال ومن الشفاعة، وهذا وعد الله سبحانه لنبيه محمد فقدم بين يدي السؤال هذا الثناء على ربه، فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمونيه، ولم يكن يعلمه في الدنيا، يعلمونيه أي في ذلك الموقف، ثم أشفع. قوله فيحدني حدا، ما معنى يحدني حدا؟ نعم أحسنت، أي يحدني حدا يعين لي أشخاصا إما بذواتهم أو بصفاتهم فيقول اشفع فيهم. أحسنت، هذا معنى فيحدني حدا أي يعين لي طائفة أخرى، يعين لي طائفة فأشفع فيها. طوائف شفع فيها طائفة بعد طائفة، فيعين الله له طائفة يشفع فيها وهم قوم مخصوصون للتخليص مما هم فيه من الدخول في النار، يخلصهم من ذلك، فيعينهم إما بذواتهم أو بصفاتهم، يحد له أو يحد له ويحد له هذا الحد، يحد له الحد في أناس مخصوصين إما بذواتهم فلان وفلان أو بصفاتهم، كان يكون كذا من المرابين ممن حصلت لهم بعض الزلات والهنات الكبائر التي فعلوه فدخلوا بها فيذكرهم أو يذكر صفاتهم فيحد لهم الحد فيه فيخرجهم، ثم يأتي مرة أخرى فيحد له حدا في أناس بذواتهم أو بصفاتهم فيخرجهم، وهكذا يتردد على ربه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم حتى يوم القيامة مع ما فعلوا في الدنيا وتلوثوا به من المعاصي، ورسول الله رحيم بهم. قال رحمه الله: قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فأخرجوا أي من داره التي هي الجنة، لأنه تقدم معكم في الحديث أنه يأتي داره، قال: فأستأذن على ربي في داره أي في الجنة، ثم قال: فأخرجوا فأدخلهم الجنة، فأخرجهم من النار، استئذان بعد استئذان، استأذن على ربي في داره ثم يخرج ويخرج من شاء، ثم بعد ذلك يستأذن على ربي فيخرج فيخرج من شاء. فقال الشراح: فأخرج أي من داره، فأخرج من داره التي استأذنت عليه فيها فيشفع لي، فأخرج من داره وأخرج من شئت ممن أذن لي في إخراجه. قال قتادة: وسمعت أيضا يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يدخل أحدا الجنة. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أملكونك من الله شيئا، فلا أحد يدخل أحدا النار ولا أحد يخرج أحدا من الجنة أو يدخله الجنة، فالأمر لله سبحانه وتعالى، فيفعل في عباده ما شاء. ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحدني حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. ما معنى فيحدني حدا؟ نعم، يعين لي طائفة أخرى غير الطائفة الأولى التي قد أخرجتهم، فيعين لي قوما مخصوصين للتخليص إما بذواتهم أو بصفاتهم، ثم أشفع فيحدني حدا فأخرج أي من داره فأدخلهم الجنة. ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحدني حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. فيا لها من رحمة من الله سبحانه وتعالى، ويا له من حرص من النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا بشيء من الكبائر. فلا زال النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بهم حتى في تلك المواقف في يوم القيامة، فما أعظمه من نبي هذا، ما أعظمه. وقاتل الله من يطعن فيه ويتكلم فيه، هذا المجرم أتى ترك، هذا خبيث خبيث، هذا في غاية الخبث. وأن الإسلام لاهوت جاء به بدوي، جاء به بدوي، يعني معنى كيف نأخذ به بدوي لا خلاق له أو لا أخلاق له، ما عنده أخلاق، جاء به بدوي ما عنده أخلاق، أتى ترك مجرم من المجرمين، ومن يثني عليه مجرم من المجرمين، فيثني عليه صاحب تركيا هذا الذي هو أمير المؤمنين عند الإخوان المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، بدوي ما عنده أخلاق جاء بالإسلام. قال قتادة وقد سمعته أيضا يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، ما يبقى في القرآن إلا من حبسه القرآن. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله يعني قوله خالدين فيها، ومعنى ذلك أي من حكم القرآن عليه بالخلود وهم الكفار، هذا الذي يبقى فيها، من حبسه القرآن أي من حكم القرآن عليه بالخلود، وحبس والحبس نسبة الحبس للقرآن هي مجازية، إلا الله سبحانه وتعالى الذي حكم عليهم بكلامه جل وعلا، فيكون معنى هذا من حبسه القرآن أي من أخبر القرآن بأنه من الخالدين فيها وحكم عليه القرآن بالخلود في النار وهم الكفار، هؤلاء الذين يبقون. وأما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج منها ما يبقى فيها أبدا، فهي أهل أو فإن أهلها الكفار هم أهلها، وأما أهل الإسلام فيدخلون فيها إن دخلوها، ولا شك أنه يدخل منهم من يدخل من أهل التوحيد فلا يبقون فيها يخرجون منها، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، حكم عليه القرآن بالخلود، وهذه نسبة عندهم مجازية. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، حكم عليه ربنا في كتابه بالخلود، هذا الذي يبقى في القرآن في النار، هذا الذي يبقى، وهو المقصود بقوله إلا من حبسه القرآن. فالله الحاكم سبحانه حكم بكلامه في كتابه بهذا. فكل كافر حكم عليه النص فهو مخلد، وممن حكم عليهم النص بالخلود في النار قطاع الصلاة الذين لا يعرفون لله ركعة، هؤلاء حكم عليهم القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، حكم القرآن عليهم بالنار أنهم يبغون في النار هؤلاء، لأنه ذكر بعد ذلك أشياء تدل على كفرهم، ومن ضمن ما كفروا به الصلاة وترك الصلاة، لم نكن من المصلين، حكم القرآن عليهم، حكمت السنة عليهم بأنهم في النار. قال رحمه الله وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال حدثنا قال ذهبنا إلى أنس بن مالك فذكر حديث الشفاعة بمعناه، قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع سل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي ما أرحم بها، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، شعيرة من إيمان وهي شيء يسير ومضرب مثل في القلة، وأما من كان أرفع من ذلك فأولى يرجى لهم الجنة دخولا أولية، فإن الذين يدخلون النار أصحاب ضعف الإيمان وأصحاب كبائر الذنوب، إذا شاء الله إدخالهم، من شاء الله إدخاله في النار يدخلها، وأما من كمل إيمانهم وعظم إيمانهم فيرجى لهم الخير ابتداء. قال: فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا وذكر مثله. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من الإيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا وذكر مثله. ثم يقال: انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى أدنى من ذاك المتقدم، أدنى أدنى مرات من الشعائر أو من شعيرة الإيمان، أدنى منه. ما أرحم الله بخلقه، ما أرحمه، ما ألطف بهم. قال: فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس مررنا بالحسن فسلمنا عليه، فحدثناه بالحديث إلى هذا الموضع، حدثناه بالحديث إلى هذا الموضع، وقد أحسن من انتهى إلى شيء يعلمه، حدثه من حسن إلى هذا الموضع. وهذا الحديث فيه رد على طائفتين، من هما؟ حديث الشفاعة فيه رد على طائفتين، من هما؟ قصرته، يقول الأخ المعتزل والخوارج، هذا يحسبها طائفة واحدة. نعم، الخوارج والمرجئة. المرجئة يقولون ما في أحد يدخل النار أبدا من أهل التوحيد، من أهل الإسلام لا أحد يدخل النار، وهذا الحديث فيه دخول النار ولا ما فيه دخول النار؟ فيه دخول النار، خرجهم الله بشفاعة الشافعين. والخوارج يقولون من دخل ما يخرج، من دخل ما يخرج. وهذا الحديث رد على تين طائفتين ضالتين بين إفراط وتفريط، إفراط الخوارج وتفريط المرجئة. هذا الحديث يرد على طائفتين متناقضتين ومتباينتين، طائفة الإفراط وطائفة التفريط. وأهل السنة وسط، يقولون يدخل النار من أهل التوحيد، من شاء الله أن يدخله النار، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ولا يخلد أحد من أهل التوحيد. وأدلة الشفاعة قاضية بأحقية قول أهل السنة وتصويب قول أهل السنة، وإلا ما فائدة هذه الأدلة التي جاءت بالشفاعة؟ ما فائدتها إذا لم يكن أحد يدخل النار من أهل التوحيد؟ ما فائدتها؟ فائدتها معدومة. لكن لا شك أنه يدخل النار من يدخل، ممن شاء الله أن يدخل من أهل التوحيد ثم يخرج، ولا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد. قال: فخرجنا، فلما خرجنا من عندي أنس مررنا بالحسن فسلمنا عليه، فحدثناه بالحديث إلى هذا الموضع، فقال: هي. فقلنا: لم يزدنا على هذا. فحدثناه، حدثناه نحن، يعني معذرة، سأقرأه صواب على الصواب، مررنا بالحسن هم الذين حدثوا الحسن. قال: فلما خرجنا من عندي أنس مررنا بالحسن فسلمنا عليه، فحدثناه بالحديث إلى هذا الموضع، فهم الفاعل، فأنا فاعل والحسن مفعول. فقال: هي، هي زيدوني، في زيادة على هذا الذي ذكره لكم الحسن، هي، هذه كلمة يؤتى بها لطلب الزيادة. فقال: هي. فقلنا: لم يزدنا على هذا، ما في إلا هذا، حدثنا بهذا. فقال: لقد حدثني وهو يومئذ جميع، قال مجتمع جميعه، وكأنه في سن غير هذا السن الذي حدثكم فيه، ولعله قد نسي شيء كبر سنه، وربما يضعف الشخص عن التحديث أو ينسى عند كبر السن، إما أن يضعف عن التحديث بالحديث الطويل الذي سمعه فيقتصر على بعضه، أو أنه ينسى منه شيء لكبر السن. فقال: حدثني يومئذ جميع، أي مجتمع جميعه بكامل قواه. لقد حدثني وهو يومئذ جميع، منذ 20 سنة، قبلكم ب20 سنة، أشك أنه في ذاك السن يكون قويا ويسرد الأحاديث الطوال، أما إذا ضعف مسكين ربما يقتصر على البعض الشخص. قال منذ 20 سنة كما حدثكم، ثم قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أتأذن في من قال لا إله إلا الله؟ وهذه من أدلة من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر. نعم، من قال لا إله إلا الله ولم ينقضها بناقض، ومن نواقض لا إله إلا الله ترك الصلاة. فأقول: يا رب أتأذن في من قال لا إله إلا الله؟ فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فمقتضى لا إله إلا الله الصلاة، الذي لا يصلي فلم يأتي بلا إله إلا الله على وجهها الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فلا تضرب الأدلة بعضها ببعض. قال: وروي عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هو كذلك فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بموسى ثم بمحمد، في اختصار في اختصار، فإن محمد بعد من؟ بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى، وهكذا أيضا آدم، فإن بعده نوح عليه الصلاة والسلام، فيشفع ثم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يحمده أهل الجمع كلهم، سمي بالمقام المحمود من أجل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.